هذا في شجاعة عليه الصلاة والسلام. طبعا لما نتكلم عن قوة الاتصال بالله، الثبات على المبادئ، الشجاعة، هذا له أبواب كثيرة. يعني أحيانا بعض الناس يكون الناس يتحدثون في المجلس، يتكلمون مثلا عن التفحيط في السيارات واللعب بها وكذا، ويكون صاحبنا هذا عنده قصة جميلة مؤثرة يمكن أن يستشهد بها، لكن كلما أراد أن يتكلم قالت له نفسه إيه بس يمكن أسلوبك ما يعجبهم، يمكن يضحكون عليك، يمكن ما تقدر تكملها، شكلك بتعرق وانت تتكلم ويضحكون عليه، لا يمكن يطلع منك ألفاظ كذا ما هي بمناسبة، ويبدأ يوحي إليه الشيطان أنك إنسان فاشل، أنت ما تعرف تسولف، أنت ما تعرف تتكلم، ما تعرف تعطي رأيك، ما تعرف، فيظل ساكتا. هذه ما هي بشجاعة. اللي يريد أن يكون له تأثير في مجتمعه ووجود في المجالس خليك شجاع. صحيح أن الواحد أول مرة يسولف مع الناس ويتكلم ربما أحيانا لا يتقن كلامه 100%، لكن يكفي أن يتقنه 20%، اللي بعدها بيتقن 30%، اللي بعدها بيتقن 50%، اللي بعدها بيتقن 90%، اللي عقبها 100% ولا 110% بعد. لكن لا بد أن يكون شجاعا في البداية. كذلك في النصح، ربما واحد له جار مثلا لا يصلي، ولا له أخ مثلا عنده كذا أو كذا، فإذا أردت أنك تنصح قال لك إبليس أصلا لن يقبل منك، أصلا بيرد عليك رد ما هو بجيد، أصلا أنت بتتلخبط وأنت تتكلم معه، أصلا يمكن يحرجك ويقول لك كذا، أصلا يمكن كذا، لا تلتفت إلى هذه القدقدات اللي قد يقول وقد يفعل وقد، لا تلتفت إلى هذه القدقدة. أنت خلك مدام أنك واثق أنك على حق وأنك على خير أثبت على ما أنت عليه. هذه شجاعة، شجاعة في الكلام مع الناس، شجاعة في النصح، شجاعة حتى في الإلقاء، شجاعة حتى في الخطابة. ترى ما في خطيب جمعة طلع من بطن أمه لابس مشلح ومعه ميكروفون قال والله هذا بيصير خطيب. هذا الرجل ولد كما يولد الناس، وأول خطبة وثاني خطبة وعاشر خطبة كان يتلخبط ويضطرب وربما يعني يتصبب منه العراق وكذا، حتى انطلقت أموره وصار له بعد ذلك يعني تأثيره وصار خطيبا موفقا. لكن متى يأتي هذا؟ يأتي هذا بعد الدربة، يأتي هذا بعد فترة من ممارسة الإنسان مثل هذه الأمور. ولذلك ترى ما يتعلق بالشجاعة، شجاعة في النصح، في التوجيه، في الدعوة، في ثباتك على الخير، ثباتك على الحق ونحو ذلك، هذه يأتي للإنسان عادة بالتدريج، لا تأتي للإنسان هكذا فجأة، إنما تأتي بالتدريج حتى يعني حتى يكون له تأثير. وكل من تكلم فيما يتعلق بالشجاعة وغيره ذكر هذا، ذكروا أن هذه الأمور تأتي الإنسان في يعني بي بي بالتدريج، مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالعرب لما كانوا يأتون للحج، وكانت قريش تكذب به عليه الصلاة والسلام وترد دعوته، فكان عليه الصلاة والسلام يمضي بينهم ويرى أشكالا جديدة أول مرة يشوفها، ناس جايين من ثقيف، ناس جايين من اليمن، ناس جايين من قبل نجد، ناس جايين من شمال من جنوب، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يواجه هؤلاء جميعا ويقول من يؤويني لأبلغ رسالة ربي فإن قريشا منعتني أن أبلغ رسالة ربي. ما كان يقول لا والله أنا محرج من هؤلاء جاي من الطائف، أنا محرج منهم، أنا محرج من هؤلاء جاي من اليمن، أنا محرج. الإنسان اللي بيكثر التردد لن يكون له وجود ولا تأثير في الحياة. ترى يا جماعة يعني ما فاز باللذات إلا مغامر. ترى حتى التجارة والأمور الدنيوية، الإنسان اللي ما عنده شجاعة على الإقدام واتخاذ القرار ونحوه هذا لن يكون حتى تاجرا. لكن إذا كان الإنسان عنده قدرة على أن يقدم وعلى أن يكون له شيء من اتخاذ القرار وقدرة على المغامرة ونحو ذلك، هذا الإنسان هو اللي يوفق، اللي يكون له تأثير في حياته. من الشجاعة أيضا ثباتك على مبادئك، ثباتك على مبادئك. واحد من مبادئه أنه إذا اغتابوا عندي أحدا لابد أني أدافع عن المسلم، ما يجوز غيبته، أثبت على هذا المبدأ. واحد من مبادئه مثلا أني ما أتساهل بكذا في البيت، أني ما أطلع المسجد إلا وعيالي كلهم طالعين معي يصلون، أني ما أرضى أن يحصل كذا وكذا. أثبت على مبادئك كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يثبت.